باب الإجارة طبعا. يعني أنت قبل ما روح تتولوا أنتوا هاي وتسافروها إن شاء الله. إن شاء الله. الحاكم يو الحاج عبد الملك. عزيزنا الكتاب الشيخ أحمد المصباحي. وأحمد المصباحي. وتب إن الله وتب يحب الوتب. لا تصيروا. إن شاء الله. مو هيجي. وإذا سيرون أربعة محمد معكم يمكن يكون أحسن. والقاضي محمد الصادق المسؤول حقنا. سيروا خمسة لا بس. كثير العدد كل ما زاد من أهل الخير يكون أحسن. أنا صادقكم يا شيخ. جاهز. خلاص. طيب. ولا سمعتوا تختاروا إذا كان الإرشاد يمزع. ممتاز لا. يمزع يمزع والوعظ والإرشاد في الأوقاف. لا بس. فلكروا مجلسهم غيره هذا هو. هذا لفظ محبوب إلى النفوس إلى كل أحد ولا وليس مزعج. مو يقول لك أكو بالأوقاف أقول والوعظ والإرشاد. حتى ولو غيرت اللفظ ما دامت المهمة واحدة هو سيحصل شيء من كنا لازم يحصل تقول يا رب يا عني من هتسكم لكن يمكن التغلب عليه يعني دوره في الدرس يعني مثلا أضرب لك مثال نعم عشان نبدأ بالدرس كان في مؤسسة اسمها مؤسسة إعمار المساجد وما زالت نعم تقوم ببناء المساجد وتقوم ببعض الأنشطة لتثقيف الخطباء والأئمة تعمل دورات في هذا الخصوص فانزعجت وزارة الأوقاف جدا وقالت هذه وزارة أوقاف ثانية تمام وحصلت مشكلة في هذا يعني فهم الوزارة لا شك أنها ستحترض على هذا أخي ما جماعة وأكو خير محامين يجادلوهم بلغة القانون والمحاكم ما هاش اسم هذا مو يعني صارت ما موجودة موجود كيانات أكو جهات سموها مالس الصور مو الوارد قال انحكم واحد منهم سنة من الجدال مال الصور الصور اي نعم مو سنة وإيقاطا للجريدة وتقريبا مو خلاص لما يصير هذا فتردع للآخرين هذا مو يعني لكم أي يخافون نعم يلا يا المادة 26 و400 نعم من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها أو مثلها أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها مثلا لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل له فيه صنعة مساوية تكرار نعم على أن يعمل له فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أو للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد انتهت المادة هذه هاي شنو القضية كلها كضابط عام نعم أنا إذا أملك منفعة شيء لي أن أستوفيها سيد يمكن أستوفيها بنفسي أو الغيري الآن فقط أنا أستوفيها هي لكن يجوز أن أستوفي غيرها مما هو في معنى. بما هو أقل منها ضررا على المؤجر أو على المأجور مثل أنا أجرت لوري أن أنقل فيه مثلا حديد أو حصو أقدر أنقل به قطن لو ما أقدر لأنه دون دونه وخفيف ما يأذيه لكن لو استأجرته لأجل أنقل به قطن قطع عقلي لا أجيب من هذا الشيء المان ها وخلي يصير لا مو يضر السيارة دابة تنقل عليها مثلا حنطة تجيب بها أحجار وحط وكذا ما يأذي ضارها ما يجوز هذا فمن ملك منفعة له أن يستوفيها أو مثلها يعني في المضرة والإيذاء أو دونها أو أقل منها لكن ليس أكثر ليس أكثر وهي تتوسع بها واحد أجرت دكان في سوق البزازين قطع عقلك أنت تصير حداد وتجيب منفاخ وتسوي تصير هذا لا يصير أول عطارين وهكذا هاي القاعدة وعليها الأمثلة امشي أكثر قال يعني أن المنفعة المشروطة في العقد لمن استحقها أن يستوفيها أولا بعينها ثانيا بمثلها أي بما يساويها مضرة ثالثا بما دونها مضرة لأن يعني المضرة المقصود به يؤذي المأجور لأن استيفائك للمنفعة يأخذ يعني يؤثر مثل فرد حوش يعني تسكن يدبشون به وكذا دابة لما تستعملها تأثر عليها تضعف سيارة بالاستعمال تضعف لو ما تضعف هكذا هاي معناها. نعم نعم هاي المضرة يعني بما دونها مضرة لأن التعيين في العقود إنما يكون معتبرا في الصورة التي يكون فيها فائدة. نعم. أما إذا لم تكن فيها فائدة فلا يكون التعيين معتبرا. ما معتبر هذا. وعلى ذلك فالاستيفاء لازم مع الأجر المسمى إلا أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز إلى ما فوق المنفعة المذكورة أي إلى أكبر من المنفعة وليس له استيفاء المنفعة التي يكون ضررها على المأجور أشد لأن المؤجر أو المؤجر إذا رضي بشيء يكون راضيا عادة ودلالة باستيفاء ما دونه أو ما يساويه. إذا أنت ما مجبر أنه لازم تتقيد بأن تستوفي المنفعة أو بمثلها لكن ما لك حق تستوفي أقل منها لا لأنه هذا المصلحة المؤجر. نعم. ولكن لا يكون راضيا بما هو أعظم منه ضررها. المرأة ما يرضي لكن يرضي بما دونها. فعلا إن المادة 59 و500 و600 فرعان لهذه المادة وللتجاوز إلى ما فوق ما هو مصرح به ثلاثة أحكام. الأول لزوم الضمان لمن يتجاوز. ما طول تجاوزت حقك هاي قواعد الضمان. الضمان يكون بما تسببه للآخرين من ضرر بعمد أو بغير عمد. بالتعويضات ما ينظر إلى العمدية وإنما ينظر إلى القاعدة السببية بين الضرر مسببه وبين من وقع عليه الضرر. أما في العقوبة لا ينظر فيه إلى السببية فإذا عمدية خلص. أما إذا غير عمدية ينتقل للجريمة وين قد يعاقب عليه ينتظر للتعويض. نعم. ذلك القتل والخطأ. نعم نعم. قال الأول لزوم الضمان لمن يتجاوز فيتلف المأجور وفي هذه الحالة لا تلزم الأجرة. الثاني أجر المثل في بعض المواضع. ليش ما تلزم الأجرة؟ لأن الضمان والأجرة ما يجتمعان. لما ضمن واحد شيء أتلفه كأنك قد ملكته والملكية ما تتفق مع أخذ الأجرة ممن ملكته الشيء. نعم. يعني فإما إذا اتفقوا على أن الأجرة فقط لا مو الأجرة هنا هذا المثال بيقوله يعني لو أنك أجرت دابة وحملتها فوق طاقتها بأجرة فهلكت بسبب هذا الحمل الثقيل اللي جاوزت بحقك بالإجارة فشنو هنا ضمان؟ الضمن قيمة الدابة ماكو بعد أجرة لأن الضمان ينسحب تسقط الأجرة أصلا تسقط الأجرة. أنا أقصد إنها هلكت ولكن تلف نصفها أو مثلا بطل نصفها بقدر التالف كأنه ملكه كأنه ملكه مو راح يضمن نصفه. هذا النصف صار ملكة فيسقط عنه الأجرة بقدر النصف. نعم. والنصف الثاني على الأجرة نعم يعني نصف الأجرة اي عليها يعني بالنسبة لهذا عليه نصف الأجرة وعلى ذاك نصف الضمان. لا هو يضمن ما أتلفه فإذا أتلف نصف المأجور فعليه ضمان هذا النصف باعتبار كأنه قد ملكه وبالتالي لا تجب عليه أجرة هذا النصف ويبقى عليه النصف الثاني. نعم. الثاني أجر المثل في بعض المواضع وذلك فيما إذا جاوز المستأجر ما فوق المنفعة وعمل ما لم يؤذن به ثم سلم المأجور سالما ثم لم يحدث فيه أدنى خلل ولا أقل ضرر. إيه؟ فهذا إيش؟ أجر المثل بس ليس أجر المسمى. لا أجر المثل. لا المسمى خلص. إيه؟ مثل فد واحد إيه. أجر هذا يضربوها الأمثلة. أجر واحد سفينة لمدة شهر لنقل بضاعة معينة من ميناء إلى مكان آخر. انتهت المدة والسفينة بالبحر. نعم. عقد الإيجار انتهى. انتهى. أي. لكن هذا مضطر من انتهاء الإيجار مدة الإيجارة إلى أن يوصل إلى الساحل مثلا مدة أسبوع. هاي المدة الأسبوع مو على الأجر المسمى. زائد. بقدر الأجر المسمى. لا بقدر أجر المثل. مو نرجع ل نعم. واضح. الثالث فيما إذا كان التجاوز غصبا فلا تلزم الأجرة إلا إذا كان في مال معد للاستغلال أو مال يتيم أو وقف أو مال بيت المال. هاي شنو المسألة؟ نعم. المال المغصوب إذا أنا أجرت شيء سيارة فغصبت مني ولم أعد أنتفع بها فالأجرة ما تجب علي المستأجر. أنا المستأجر، لأنه المنفعة ما صارت، وأنا ما تجب علي أجرة إلا إذا استوفيت المنفعة. يجي الغاصب، منافع المغصوب غير مضمونة عند الحنفية، لكن يستثنى منها شنو؟ هاي هالثلاث أشياء. المعدل الاستغلال، إذا واحد غصب سيارة مال أجرة، شلون هاي بكبائر الدبابات؟ إذا غصبها معدل الإيجار، للاستغلال للإيجار. فإذا واحد غصبها واستعملها مدة أسبوع وأخذناها مما حصلناه يضمن منفعة الأسبوع. أو إذا كانت المال المغصوب مال يتيم، لأن يعني يعللوها قلة المحامي ما عنده، أو مال الوقف، أو مال بيت المال، بيت المال ما أدري والله، بس هو قال كذا، هو زي يقول أو وقف أو مال بيت المال، خلص لا الحق بالوقف. نعم، فإذا كان المال لواحد من هؤلاء لزم أجر المثل، أجر المثل. نعم، وسيتضح ذلك بالتفصيلات الآتية في هذه المادة والتي بعدها. وضابط هذه المادة مرعي في الأبنية والأراضي والحيوان، وإيضاح ذلك فيما يأتي. قال وإذا كان مال معدل الاستغلال كذلك يضمن أجر المثل. إيه أجر المثل، لأن المال المستغلق المنافع ما مضمونة عند الحنفية، ما مضمونة، لكن لما ما مضمونة استثنوا منها الأشياء. المستغل المعدل الاستغلال لما واحد يغصبه فانضمنا هاي المنفعة، لأن كونه معدل الاستغلال فمن يستعمله يعرف كأنه يستعمله بأجرته بدون حاجة لأي كلام. مثل الدبابة لما نركب بها احنا نصعد بدون كلام، احنا أجرها ينقلني، أعطيه فلوس وأنزل، ولا هذا معدل الاستغلال. فلو غصبها غاصب يعني بالقوة بالكذا، المنافع منفعة السيارة وهو يستعملها ما تضمن إلا إذا كانت هاي معدل الاستغلال أو وقف أو يتيم. طيب شيخنا، هذا قول الحنفية، أيه؟ فهل هناك أحد قال نعم لا الغير لا علينا المنفعة ولو لم تكن معدل الاستغلال؟ نعم نعم نعم. أيه؟ ومن راجح في هذا؟ الراجح القول الآخرين يضمن منافعها ولو مطلقا تكن... نعم، لأن المنفعة مال هذا صحيح. فلما تستولي على منفعة دابتي أو شيء فيه منفعة كأنك سرقت مالا لي. نعم. نعم. اختلاف المنفعة في تحميل الدابة على وجهين. الوجه الأول يكون بالثقل والعدول إلى الأخف. يعني شلون يعني قلنا يستوفي المنفعة أو مثلها أو دونها. بيجيب لك أمثلة بالدواب. شنو اللي أقل منفعة؟ الدابة هي للركوب مو هيجي، أو لحمل الأثقال. فإذا حملتها حديد، الإجارة على الحديد، تقدر تحملها ما هو أقل ثقلا من الحديد، تلاحظ؟ نعم. أو إذا للركوب، الدابة هي يعني تستحق ركبها واحد ما يقدر يردف برا واحد، فإذا أردف خلفه شخص فحملها فوق طاقتها فيكون هنا مسؤول عنها عن ضمانها. نعم. أو هي تحمل اثنين وركب ثلاثة، واحد أمام وواحد خلفه، ها وصاروا ثلاثة، فأذاها للدابة. طب لو حمل يا شيخ فيها سفنج ونزل المطر وامتلأ السفنج بالماء هذا فهلكت، هل هنا يعني يضمن يا شيخ؟ نعم يضمن هو ضمان. ما ما ما ما تعمد عن أن أن مو قلنا أخي الضمان لا يتبع العمدية، يتبع العلاقة، يعني هذا الفعل أدى الفعل. الضمان تذكروا قاعدة فقهية اللي يقولون بها لو انقلب وليد في ساحة ولادته، خرج من رحم أمه على مال موجود فأتلفه بثقله ضمن الولد عمره ساعة، لأن عنده ذمة مالية والدين يصير بالذمة عنده ضمن. هذا هو تعمد هو، ها لا لا. فالضمانات ضمانات المالية تشوف العلاقة بين المتلف الشيء الذي تلف وهذا الذي أتلفه. الإنسان تلف انقلب كما يمثل الفقه، لو انقلب رجل نائم هو نائم على واحد بجنبه فخنقه ثقل سمين واحد يعجن 150 كيلو. ما غلبه واحد النبض. طيب لو أن شخص استأجر شقة وجاء زلزال وهدت هذه الشقة هل يضمنها؟ لا ما يضمنها هذا المستأجر يضمن الشقة؟ يضمن هذا هو الضمان. الضمان اللي أنت سلمتك إياه هذا المأجور لازم أنت ترجع كما هو هلاك عليك. يقول زلزال بآفة سماوية نعم ظرف طارئ زلزال جاء على البلد كلها. ما أدري القاعدة عندهم هكذا يمكن يدخلوها إلى ظروف طارئة يمكن كذا إلى آخر، لكن القاعدة اللي يمثلون بها لا ينظرون لأي شيء آخر. ما هو ألا لا حتى نظرية الظروف الطارئة مثل وضع الجوائح وكذا يمكن، لكن الحنفية من يقررون هالقاعدة والغيرهم أيضا ما يخرجون كثيرا عن القاعدة أن الضمان ينظر بالعلاقة بين هذا الذي وقع وبين الذي هو كان مسؤول عنه. فأنا سلمتك هذه الدابة بالإجارة ترجع ليها كما سلمتها، أما هلكت بكذا إلى آخره ما هذا. لكن أكو مجال يمكن الله أعلم في هالمسائل اللي تقولوها الظروف الطارئة بناء على نظرية الجوائح أو غيرها يمكن الفقه يتسع لها. أمس قلتم إنه نظرية الظروف الطارئة لها أصول شرعية هاي مال الجوائح. نعم هذا مبناها. فهنا يمكن نلحقها إلى نظرية الجوائح هالقضايا والله يمكن قريبة. فيما يأخذ أحدكم مال أخيه. نعم يمكن هذا قريبة هذا يمكن قريبة. يعني السيف الاستثناء أو الاستحسان، ودليل الاستحسان هو الحديث النبوي. نعم لأن الاستحسان شنو هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل يراجع يسلي هذا الدليل قد يكون حديث قد يكون إجماع قد يكون عرف وهكذا. نعم طيب نعم. في أمور مالية يا شيخ نعم أمور مالية ينظر في مسألة الضمان إلى مسألة التفريط وعدم التفريط ولا لا؟ مثل مثلا الوديعة والأمر المالي والمستأمن. لا أخي الوديعة في الأمان الأمين هو ما يضمن لسبب عقلي أيضا. لما أنا أودع مالي عندك أنا أثمنتك وأنا قلت بلسان الحال أنت أمين في نظري، فلما أجد أخونك يصير تناقض وأقررت أنت أمين والإقرار حجة على المقر. هاي كلها كونت أن الأمين ما يضمن لهالمعاني كلها. لكن لو استطاع صاحب الوديعة أن يشك بذلك كله عليه هو يبين الدليل. الدليل ما مكلف الأمين يقيم هو الدليل. ولا الأصل في المستأمن الأمانة. الأمانة لأن الأمين الأصل فيه يصدق بقوله ما هذا. لكن هذه استثنون بها مع العامل المشترك أن الصانع ما خلنا الأجير المشترك. لا لا الأجير المشترك إجل على المال الذي كلف بصنعه أو صبغه أو غسله أو كذا أمين. ولكن إذا قلنا أنه ما يضمن سيكون في هذا فرد تحرير أو فرد تشجيع، لأن يستهينوا بأموال الناس ويطلبون منا يقول لن تثبت لنا بأن احنا قصرت. فصار هو مسؤول على هلاك هذا الشيء الذي سلم به ولو أمين، إلا إذا أثبت أن الهلاك كان خارج قدرته أو عن إرادته. وقالوا في تعليل ذلك لا يصلح الناس إلا ذلك. شيخنا حصلت مسألة أن جامعة الإيمان كانت مستأجرة عمارة سنة 94، فلما قامت حرب الانفصال صاحب العمارة طلب من إدارة الجامعة أنها تضمن فيما لو حصلت ضربة لجامعة الإيمان. قال عمارتي معرض الآن للضرب بسبب بسببكم أنتم جامعة الإيمان، لو لم لو استأجر غيركم ما تعرضت للضرب، هل يحق له مثل هذا؟ لا لا العقد هذا إذا كان سنوي العقد يتجدد ما يلزم، لكن إذا قال أجرته لمدة 3 سنوات هل يضمن العمارة؟ هل يضمن العمارات لو جاء صاروخ؟ مش في 94 كانت الصواريخ تجي من عدن. نعم أنا رجعنا هالمسألة مال الزلزال. أي مال الزلزال مال الخشب لا بس يقول أنتم ستكونون لا لا لا لا لا ماكو استهداف. أنا في مكان في بلد آمن وهذا معتلي كذا مثل الزلزال وربما يعني أورح من الزلزال. فهنا مسألة تدخل الظروف الطائرة والقياس والاجتهاد فيها. هكذا بالعراف في الحالة هذه، لأن صار شيء جديد آخر. يعني هنا السببية انقطعت، وإنما صار الضمان للتقصير، لأن يد المستأجر هو يد أمين للمستأجر للتقصير أو لعدم الحدود، يعني التعدي. فإذا هو لم قصر ولا متعدي، إذا كيف الضمن؟ الظاهر رجح هذا أنه يسقط عنه الضمان في الحالة، لا خرقا للقاعدة، وإنما لكونه هو أمين وأنه استحسان. نعم استحسان. نعم قالوا إذا هناك علاقة بين فعله وبين هذا الأثر، بين التلف أو أثر أو شيء، إذا كان هناك علاقة ضمن، وإذا لم يكن هناك علاقة مثل الجزء هذا لا علاقة بين الضمن. يعني هل هنالك علاقة، هل هنالك علاقة بين استيفائه للمنفعة وهلاكه؟ هل سبب الهلاك هو سببه استيفائه لهذه المنفعة؟ لا، مو هلاكة، مو مسألة هلاكة، هو يد المستأجر يد أمين، ما يضمن إلا بالتعدي والتقصير. التعدي والتقصير، فالتعدي هو أن تستعمل الشيء لغير ما استأجرته أو ما وضع له حسب حالة المال الذي تحت يدك. التقصير قصرت في حفظه، قصرت في حفظه مجائز. أنت أجرت فرد بيت، اتخذت فرد حدادة وتشعل نيران به، احترق البيت، مو هكذا؟ أنت قصرته، عندك موقد وما هذا صوبة وما هذا، سببت حريق البيت، أنت قصرت فتضمن. أما إذا أصابك زلزال أو هاي مسألة ثانية، ما عندك لا تقصير ولا تعدي. فهنا كونك أنت كيفتك أنت أمين، يدك يد أمانة، لأن ما قصبت أنا منك، فهو حدث هذا الأمين ما هذا إلا بالتعدي والتقصير. هذا في هالحالات هذه. لكن الفقهاء يقولون شيء آخر، هنا نحتاج للاستحسان. ضربت لكم المثل وأنقله كما يقولونه، لو انقلب مولود في ساعة ولادته على مال فأتلفه عليه الضمان. هنا ماكو تعدي ولا تقصير، ولم يؤتمن الطفل شيء، وإنما حالة سببية فقط، علاقة في هذا وهذا بس. القلاب نائم على يقظان، هاي مسألة أخرى. أما مسألة مال موضوع تحت يد شخص، نعم أقرأ. يا شيخ أنا قصد فقط بين استيفاء المنفعة وعدم استيفاء إذا كانت سببا للهلاك. لو أن شخصا استأجر سيارة وصدم بها مثلا، حدث له حادث وهو يسوقها وهو أثناء ما يستوفي منفعته بها، بعكس ما لو إذا أصيبت. لا بينما ابني مستوفي ومستوفي، أنت أخذت السيارة أنت يدك عليه يد أمانة، لأن ما أخذتها غصبا، مثل المستعير يده يد أمانة. قاعدة الأمين يطبق عليه فيما يخص هلاك ما تحت يده، لا يضمنه إلا بالتعدي والتقصير. هاي مسألة الأمانة، يعني يكون عندك الشيء، هاي مسألة. مسألة ثانية مال الولد إذا انقلب، هاي مسألة أخرى. هنا ما اعتمت، ما خليت شيء أمانة عند المولود، وإنما قام هو بعمل فأدى له الشيء، صارت سببية. لابد أن يضمن شيء، من الذي يضمنه؟ أكلب غيره فشفت الطفل، إذن هو هذا نايم واحد وبصفه نايم، هذا مات. إذن هذا شنو هدر؟ شنو سبب الموت؟ هذا واحد مطروح يمه انقلب بنومه وكتله، مو هيجي شو سوي له؟ قل له هدر؟ لا، إلا هذا كان يقال هذا بنوع تقصير، كان لازم يقبل. فالتأويلات كثيرة، لكن الحقيقة أن هنا حدث شيء تلف، لابد أن شبنه هذا. ما هل هناك علاقة؟ نعم علاقة، هذا الرجل انقلب فقتله، إذن هو هذا. شيخنا لو دا عاقبة آني، مدى عاقبة الجريمة؟ دا عاقبة بأن يعطي مال، ما يتحمل هذا النائم باليقظات، النائم بصفه لن يفعل شيئا. شيخنا نعم، في سيأتي في المادة 600 و 601، نعم، في باب الإيجارة، المأجور أمانة في يد المستأجر، نعم، كان عقد الإيجارة صحيحا أو لم يكن، ولا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه صح أو مخالفته. هذا لأنه أمين، قاعدة الأمين. نعم. تبقى أقرب. طيب قال الوجه الأول يكون بالثقل اختلاف المنفعة. بيحكي على اختلاف المنفعة بالنسبة للدواب. نعم. الوجه الأول يكون بالثقل والعدول إلى الأخف. هذا المخالف. في هذا جائز. لأن الدابة شنو هي قابلة تتفرج عليها؟ شايلها حمل. حمل شنو إلى الثقل؟ حميل عدل الشعير بدلا من عدل الحنطة. شوف هنا جعل الشعير أخف من الحنطة. أما العدول من الخفيف إلى الثقيل. ما يصير. حميل عدل الحنطة بدلا من عدل الشعير فغير جائز. ما جائز. ما. عدل. أو عدل مثل ذلك. نعم. إيه. الوجه الثاني يكون بالجنس لا بالثقل. مو بالثقل. هذا الثقل خلاه على الدواب، وانت تقدر تقيس على الدواب السيارة او السفينة او القارب، كل ما يمكن ان تحمل شيء او العربة وهكذا. نعم. وذلك كتحميل 100 النوع الثاني بالجنس، يعني الشيء المحمول. نعم. وذلك كتحميل 100 أقة من الحديد، أو أقل مكان 100 أقة من القطن. من القطن. نعم. أو إركابك رجلا مثلك. إيه مثل دابة. إيه. ها؟ يقول أو إركابك رجلا مثلك زينة دابة استأجرتها لتركبها أنت. أنت. إيه. أنت عمرك 50 سنة ضعيف. إيه. جبت فد واحد علوم فاشا. هذا واحد كان علوم يسموه علوم فديوس. قال وفي هذا الوجه الضمان لازم، لأن الحديد يجتمع في مكان واحد من ظهر الدابة فيؤذيها، بخلاف القطن فإنه منبسط فليس فيه ضرر على الدابة. وكذلك الركاب يختلفون في اقتدارهم على الركوب وحذقهم فيه، حتى أن الراكب الذي يجهل طرق الركوب وإن كان خفيفا ليكون أشد وطئا على الدابة من ثقيل الجثة الذي يعلم طرق الركوب. الدابة مثل ظهر السيارة. يعني يقاس على الدابة ما يحمل عليها كالسفينة والقارب والسيارة، بل والطيارة أيضا. طيارة أيضا. أما الطيارة الآن تذكرة بالعمر لا بالوزن. لا بالوزن تأخذوها الوزن. بالوزن ما. الراكب. لا ما يأخذون بالوزن. ما وصل الأمر لأن كلهم ثقال. إيه. مراعاتها في الأبنية. مثال ذلك يستأجر حداد حانوتا على أن يعمل فيه، فله أن يعمل فيه 1 بضاعته، 2 بصناعته، نعم، 2 بصناعة أخرى تماثلها مضرة، 3 بصناعة أخف منها ضررا كالعطارة، وله أن يؤجرها من آخر سواء أكان مسلما أو غير مسلم، أجنبيا أو غيره. يأجرها الغير يعني. إيه. الإجارة على الإجارة هنا يعني. نعم. لأنه مو المقصود أنت تستوفي المنفعة. أنا ملكت المنفعة لك تقدر تملكها لغيرك. نعم. تأجرت مني تأجرها لغيرك. في هذه الحالة. لكن ما تملك غيرك أكثر مما أنت ملكته. هذا الذي أسأل. لا فغيرك ما يقدر. إلى المدة التي استأجرت. للمدة أولا. ونوع المنفعة الثقل والكذا. نعم. والسرقفلية حلال؟ لا هي السرقفلية هذه ده تخرج تخريجا. ترقف لي إذا كنت أنا أملك مدة. نعم. أنا أجرت هالدكان لمدة سنة. نعم. مر منها 6 أشهر بقى لي 6 أشهر. نعم. هاي المدة مع المنفعة أقدر أملكها لغيري. نعم. بأجرة أكثر من الأجرة اللي أنا أجرت بها. نعم. هاي سموها ترقف لي. نعم. جائزة ما في شيء. بهالحدود هذه. هذا الحدود. نعم. أما قانون الإيجار والاستئجار اللي صار في العراق وغيرها. هذا بي مظالم بي كثيرة. نعم. لأن ده يجعل الحق مو للمؤجر للمالك، يبقى المستأجر ما دام يدفع الأجرة وكذا، ويقدر أيضا شوف أخذ قسم أني أجرى غيره. تالي عدلوا للقانون قالوا إذا طلع وسكن به من هو مسؤول عن إعالته، كان سكن ابنه أو أمه أو كذا، كلها مظالم هذه الحقيقة. هذا ما يجوز. الجائز إذا رأى ولي الأمر أن هناك فرد إجحاف ويعني كذا يتدخل ك كما يتدخل في تسعير المواد يتدخل في تسعير المنافع، كما أشار إلى ذلك ابن القيم. يعني التسعير مو فقط على المواد كيلو الحنطة كيلو الشكل، لا، على المنفعة، على الأجرة، كأجرة سيارة أو أجرة عامل أو أجرة اللي احنا نحكي عليها أجرة سكن، أيضا يمكن أن يقدر عليه أجر المثل. أجر المثل يعني ما يماثل هذا المأجور ويراعي الحالة. لو أجر شخص لآخر دكان على أن يعمله بقالة فباع كان يبيع فيها الدخان مثلا، هل المؤجر أن يفسخ العقد بسبب الضرر؟ يعني يخشى أن يلحقه الإثم أو التأثم بسبب إيجاره لهذا؟ بس هو يبيع الدخان أو يبيع أشياء آلات موسيقية أو يبيع ما لازم المؤجر. المؤجر أجر له منفعة مباحة، هذا ليس استعماله، فمن باب الحسبة ولي الأمر هو يطلعه. طيب هو يطلعه، هو يطلعه. هذا ما يقوله الحنفية. حتى حصل، أذكر مسألة، بنك مصرف الرافدين أظن راح يفتح له فرع، ما أدري والله وين في البلد، في ما أدري في سامرة أو بالرمادي أو كذا، وهذا بشو اسمه يعني أموال معاملات ربوية، فيجوز إنه أو ما يجوز. فأظن في حينها يعني ما عن الحقيقة أقول هذا بالتحفظ، لأنقل الآن عن شيخ أمجد رحمة الله عليه، لكن مو متأكد جدا، بس حصل هذا الشيء. قال كإجارة هو كمنفعة، هو أجر منفعة، أما المستأجر أساء استعمال هالمنفعة، كان يقوم بمعاملات ربوية، هذا مو شأن المؤجر، وإنما شأن ولي الأمر أو كذا، هم يطردوا. هذا الحنفية عندهم هيك اتجاه، غير لأن ما يأخذون بالقصود والنيات. غير الحنفية لا سيما الحنابلة لا ينظر هنا للتعاون على إذا تعرف هذا زي أجر راح يسوي لك معاملات ربوية، سواء مصرف أو سواء هذا صراف أو أي شيء آخر، ما يجوز أن تتأجره، ما يجوز أن تتأجره. وإذا أجره تقدر تطلب بفسخ العقد هذا، لأنه يلاحظون العقود القصود، القصود في العقود وأثرها في صحتها أو بطلانها. وهذا يعني جيد هذا الرأي الثاني، لأنه إذا صارت النية واضحة ما بقت مستترة، صارت ظاهرة، فشون أنا يعين ولا تعاون على الإثم والعدوان، ما يصح هذا. ولكن كما قلت الأحناف عندهم يعني نظر، يعني بعضهم يصعدون يجعلون مسائل مثل الحسابية المنطقية، فهذا يأخذوه هكذا. نعم. قال مراعاتها في الدواب، وذلك كما لو استأجر إنسان دابة على أن يحملها 5 كيلات حنطة له، فله أن يحملها مثلها لغيره، لأن الضرر على الدابة واحد. وكذلك له أن يحملها 5 كيلات سمسما لأنه أخف من أخف. نعم. وكذلك الطاحون الذي تستأجر على أن يطحن بها حنطة، فللمستأجر أن يطحن بها ما يماثل الحنطة من الحبوب مضرة أو أهون منها، وليس لو أن يطحن بها ما يزيد عنها مضرة، فإذا فعل كان غاصبا. وكذلك لو استأجر إنسان دارا ليسكنها، فكما يجوز له سكنها يجوز له إسكان غيره إياها، وله أيضا أن يضع فيها أمتعته من غير أن يسكنها، وليس للآجر معارضته في ذلك البتة. يعني ما لازم ولا أنا أجرت أجر غيرك، ولكن هنا قلت لك قد يتدخل ويعترض لسبب آخر، وهو كما لو جاء وأجرها لفساق ولناس يعملون فاحشة أو لناس يعملون القمار يلعبون فيه أو لكذا، هنا يتدخل مو سبب هذا المنسبة المنفعة واختلفت مسألة حل وحرمة وفسوق وفجور وإزالة منكر إلى آخره. احنا عندنا دكتور في العراق ملاحظ جدا في العرف الفرق بين المتزوج والعزاب، زقورتية العزاب ما يسكنه ما يرضى يعني هو اجره لا ايه واحد هذا هنا يتدخل، يعني ربما ما يأجر له ابتداء واحد هذا بكيفه يعني إيه؟ يريد يأجر ما يأجر، احنا اللي يلاحظ النيات والقصود ابتداء يقول له ما يجوز لك تأجر. نعم. لكن لو أجر وما يدري، وهاي المسألة هنا نجي، هل هذا منكر يستدعي أن المؤجر يطلب فسخة؟ ما هي المسألة. يعني إذا واحد استأجر فالإمام جامع ما عنده عائلة واستأجر فالدار، ولكون هو زقرتها أن يطلع وابسخها، مسألة تقديرية يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأمكنة وهكذا. ودي شيخ مسألة حل المنفعة أو حرمتها ما يؤثر على صحة العقد؟ يعني محكيناها كلها داخل بيها. استأجر دكان على أن يبيع فيه الخمر هكذا قال استأجر. لا ما لا على أن يبيع الخمر. لا لو وقع العقد على هذا. هل لا يجوز هذا. لا يجوز هذا. لا يجوز هذا. إذا بهالشرط هذا لا يجوز. لكن لو استأجر دكانا. استأجر واحد أجر هذا. وهذا بعد ما استأجر بدأ له أن يبيع خمر. أنا فيها قالوا هاي ما عندي مو شؤوني هذا. ولي الأمر يقدر المحتسب يطرده. يفسخه لأنه يعني أجلت منفعة العادة أن تكون منفعة مباحة هو سيستعمالها وما الغير يجون يدخلون بها. الغير الحنفي يقول لا هذا سوى وقام بشيء خلاف المقصود من الإيجار وهو المنفعة المباحة فلا بد فسخ للعقد. نعم يعني هنا خلاصة هذه المواضيع هو مدى يعني مقدار مراعاتنا للنيات والقصود المستترة في النفس من جهة تأثيرها على صحة العقود وبطلانها. هذا يعرض إن لأن احنا عندنا حلال وحرام عند غير المسلمين ما عندهم فكرة حلال وحرام، عندهم صحيح وباطل من جهة الشروط الظاهرة بس. أما في الفقه الإسلامي لا يدخل القصد والنية ويجعلها لها تأثير في صحة العقد أو بطلان العقد، وإن كان الفقهاء يختلفون في مقدار هذا التأثير لكن الكل هم متفقين، لكن منهم من يقلل هذا ومنهم من يوسع فيه، وأكبر الموسعين الحنابلة، وأكبر الحنابلة أم ابن تيمية وابن القيم في مسألة النية والقصد. ولذلك التحليل عنده يعني لو نوى الإنسان في زواجه إلى هذه المرأة مطلقة ثلاث ليحلها لمطلقها بنيته هذا ما يصح، هذا يكون محلل كالقيس المستعار الآخري. أما الغير لا، نعم ينطبق عليه الحديث. أما الغير لا، منهم من يقول إلا إذا نص عليه في العقد، منهم من قال إذا ما نص عليه بالعقد وإنما شاور ويا خارج العقد ويجوا فد واحد فطر يقول تعارى عن زوجك لأجل أن تزوجها وهذا ما يهم هذا ما طول ما نص. منهم من قال لا إذا صار تشاور بكلام وكذا يأثر بتلاحظ. منهم قال لا حتى لو ما حد يتكلم لكن بالعرف بدلالة الوضع يدل على الوضع هذا على المقصد هذا يكون تحليل. ومن حيث الجملة القصد معتبر ولذلك ترتب عليه مدى اعتبارنا بالحيل. الحيل سموها حيل شرعية ومو شرعية، حيل بالجيش الحيل موجودة بالعبادات. واحد عليه زكاة قبل ما يحين الوقت بشهر يشيل فلوسه ويهبها إلى زوجته زعيش عوض بالله وهبها زوجته استاذ هذا ما عليه زكاة لأنه جاب الحول ما عنده فلما فات الحول استرجعها. هذه حيل. منهم من يجوزها يقول لك هذه عليه هذا الشيء. فالأصل في الحيل مبيهم يستدلون بقصة أيوب اضرب خذ ضخفا وكذا ولا تحنث. فكلام في البخاري موجود هالباب هذا والواقع أن ابن بطة ألف كتاب إبطال الحيل. الحيل التي تؤدي إلى إبطال حق أو إبطال حكم شرعي فالإتيان بفعل للتهرب من ذلك لا يجوز. لا يجوز في هالمسألة. ولكن إذا ما فيها المعنى يمكن يدخل في باب الرخص والكذا إلى آخره. لذلك ابن القيم يعبر بالحيلة الشرعية. يمكن نعم يدخل هذا نعم. وهذا أظن هو الأعدل الأقوال. الشيخ ما ذكرته هو قول الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم قال هذا. وهو أن الحيل الجائزة التي لا تسقط لا تبطل حقا ولا حكما شرعيا. نعم. حتى ينقل عن واحد شخص قال قالها بزوجته أنا ما يعني ما كلمت يعني أبدا إلا للأذان أو لطلع الفجر، يعني إذا أنا يعني ما كلمتك فأنت طالق. فهذا قال له جاءت يعني شلون هذه ما أدري شلون القضية. فقال له خلي المؤذن يأذن قبل الفجر ربع ساعة. فلما هذا أذن سبعة قالت له خلص طلقتني توقع الطلاق. قال لا أكلمك أني. قالت له ما أكلمك ودي. بس هو قال ما أكلمك إلا أني أذن المؤذن. قال له ليش هذا المؤذن قبل الوقت. فقال هاي حيلة. ها ما عندنا حيلة إحنا هكذا مساكين الله نلحن. ليه نعم لا أيوة. الآن سمعت أن في القانون اليمني أنهم اشترطوا أن لا يؤجر المستأجر لآخر إلا بإذن من المؤجر الأول. هل لهم أن يشترطوا هذا الشرط مثلا أو يعني ما مدى شرعية هذا؟ لا هو الأصل أن عقد الإجارة ينتهي بانتهاء مدته. في مدته؟ نعم يتقيد المؤجر بالمدة والمستأجر يتقيد بها، بل للمستأجر فسحة كثيرة رخص لأن يفسخ الإجارة. حتى قالوا لو كان واحد عنده صنعة حداد وبدا له أن يصير فلاح فله أن يفسخ الإجارة، كل شيء توسعوا بالأعبار. لكن الأصل في عقد الإجارة هو اللزوم، فما دامت المدة قائمة إذا انتهت المدة انتهى، لازم يحتاج عقد جديد برضا جديد بين المؤجر والمستأجر. فإذا وضعنا هالشرط هذا الشرط هو من مقتضيات العقد، يزيده ما في شيء، هذا زيادة في تأكيد ما هو واجب بموجب العقد. لو يقول يا شيخ يمنع المستأجر أن يؤجر لآخر، هل يمنع المستأجر يشترط عليه ألا؟ والله يمكن إذا فيه شرط فائدة. كما لو كان أنه يخشى أنه يأجر إلى ناس فساق أو ظلمة أو ما يقدر كذا، فهذا شرط يعني فيه فائدة، يعني يقول له أنت ما تأجر هذا في خلال المدة، يعني هذا خلال المدة. خلال المدة مو قلنا المستأجر يقدر يأجر، خلال المدة بعد انتهاء المدة ما له حق، لكن القوانين الوضعية ده كانت تعطي للمستأجر أن يأجر، أما هو يبقى بعد انتهاء المدة بالرغم من عدم رضا المؤجر أو له الحق أن يأجر لغيره، هكذا كان في العراق. فلو اشترط عليه هالشرط هذا معتبر، القانون ما كان يمنعه، اشترط عليه هذا الشرط نعم هذا الشرط صحيح. حق نقل القدم يا شيخ الآن تجري يتعامل بها، يتعامل بحق نقل القدم عندما تنتقل من مستأجر إلى مستأجر آخر لا يخرج. إذا يسموه سرقفلية اللي قالها قاسم، سموها سرقفلية. سرقفلية إذا كان المستأجر الأول له بعد مدة وأجرها للآخر للمدة الباقية له فجائز، أما إذا انتهت مدة إجارة وقال له أنا ما أريد أجر غير هذا طبعا ما يجوز للمستأجر إلا إذا رضى المؤجر. فإذا رضى المؤجر أن يبقى المستأجر الأول لمدة سنة أخرى بنفس الأجرة صار هذا المستأجر مالك لمنفعة سنة، فله أن يأجرها للآخر بنفس الأجرة أو بأكثر منها. بهالحالة يجوز. لتلاعب. نعم. قال. يا شيخ. نعم. يعني ما يعني هو موجود الآن في الوقف والتعامل في الأوقاف بالأجر، مثلا المستأجر يستأجر لسنة أو سنتين. ويحدد الإيجار والإيجار سنة أو سنتين ثم يبني عليه إمارة طابقين ثلاثة طابق خمسة طابق فنادق من هذا القبيل، وبعد فترة قد يكون هذا وسيلة لأخذ أموال الأوقاف وما فيش مال للأوقاف. شلون ماذا يعني الأوقاف أجرت يعني مال وقف؟ نعم الأوقاف إيه؟ أجرت أرضا، يعني أجرت 20 متر في 20 متر أو يعني 50 متر 50 متر كانت صندوق عليها، والشهر بكام؟ يعني السنة مش بالشهر حتى بالسنة ب10,000 ريال ب12,000 ريال. نعم. وهذا الإيجار يعني مفتوح. إيش؟ مفتوح يعني غير محدد، يعني مش محدد مذكور، مش غير محدد إيجار. لا لا بد المدة شرط أن تكون محددة، ولا كانت لا الإجارة فاسدة. الإجارة الصحيحة ذكر المدة والأجرة، فإذا فقد أحد الشيئين أجرة فاسدة، هذه أجرة فاسدة. فإذا أجرة فاسدة وسلم المأجور للمستأجر عليه أجر المثل، ويمكن للمؤجر أن يخرجه بأن يكون غاصب. هذا صار فيه حديث بين بعض القضاة الذين كانوا علماء فقراء قبل الإنسان والتونة عندنا في اليمن. شنو المسألة اللي يعني أن أموال الأوقاف أجروها بدون ذكر مدة، يعني تؤجر ويذكر فيه الإيجار في عقد الإيجار أن هذا المستأجر يستأجر 50 متر 40 متر حاصل المأجور يعني الشهر بألف ريال سنة 12,000 ريال. نعم، مع أنها لو كان هذا المال له ما أجر المدة حتى 100,000 ريال في الشهر. هاي واحد، هاي الوقف ده تتواطأ ويا المستأجر. أي. الأجر المثل لهذا المأجور 100 هو ولي الوقف في أجر 20. هاي خيانة، هذه خيانة من الولي وخيانة من القاضي الذي يؤيده على ذلك. لا يجوز هذا، وإنما أجره بأعلى أجرة ممكنة. إيه؟ أما يضعه بالمزاد العلني للإيجار لهذا حتى لمن يدفع أكثر أجره، أو هو أجره مما يسوى، والأفضل أن يعلم بالمزاد حتى يدفع أكثر. تأجير أموال الأوقاف، أراضي الأوقاف تأجيرها في المدن، يعني الآن أصبح وسيلة كبيرة لنهبها من قبل المتسلطين، وهذا ما حدث بعض العلماء أن يستنكر هذا. يعني الإيجار هذا إذا استأجر الشهر 1,000 ريال 500 ريال محل هذه الإمارة، يعني بعد 10 سنوات 500 ريال هذه لا تساوي شيء. أدري هذا لا أدري صح، ما قالف أخي، هذا لا يجوز. أولا إذا كان يعني على الفقه الإسلامي قانون الإجارة هي تتقيد تتعدل من جهة لزومها على المؤجر بالمدة المذكورة فيها، بدون مدة يصير فاسد، والفاسد يستحق الوقف أن يفسخه. يعني ما مذكورة هذه المدة به؟ لو أراد الآن وزير الأوقاف، نعم، أو حتى رئيس الوزراء، إيه؟ لو أراد أن يفسخ هذا العقد لما استطاع. في واحد هاي ما استطاع، مسألة أخرى، احنا بس نبين الأحكام. وهذه العلة، هذه العلة يجب أن يذكر فيها، نرجع، يجب أن يذكر عند تأجير المال الوقوف المدة والأجرة، وبانتهاء المدة يكون للوقوف أن تؤجر لمن تشاء بأجرة جديدة. وهذا يجب أن يشرع به النظام حتى يلتزم به الوزير الوقوف أو الدائرة الوقفية، وما حد يقدر يخالفه. يعني يطلب من جهة التشريع من النواب أن يشرعوا هيك نظام أنه لا يجوز لوزير لوزارة الأوقاف أو لولي الوقف إذا كان الوقف وقف ذري أن يؤجر المأجور إلا لمدة معينة وبأجرة معينة، وأن يكون ذلك بالمزاد العلني كلما أمكن ذلك أو بدون هذا الشرط. هذا شرط، فعند ذلك ما يقدر يخالف. هذه الأوقاف يا شيخ ليست وقف الدنيا، إنما هي وقف مساجد وقف مدارس علمية. إذا أجل أقول لك حتى يمكن هذا اللي أقوله يسرع على الوقف الذري، لأن الوقف الذري مآلة أن يصير وقف خيري، لأن يقول لك الذرية ينقرضون ما يبقون. نعم، هو مع الوقف أخي منهوب هذا في كل مكان، ولذلك الفقهاء يشوف هالشكل. الدعوة ما تسمع إذا مضى عليها 15 سنة إذا كان حق خاص، ما هو لقب 36 سنة. هذا واحد قال هاي وقف بعد 36 سنة يقدر يداعي بها، لكن لو كان ملك خاص مدة 15 سنة أو شوية أكثر، لأن دائما ينهب موجود هذا. إيه؟ نعم. يعني أنا أذكر لما صار أخونا الدكتور غالب القرشي الله يحفظ رجل عنده يعني غير ذلك، وبلغنا أنه مزفة في أوائل من صار هو وزير أوقاف مزفة قطعة أرض صار بين البيوت، أو ملاصقة للجامع، وهذه وقف، لكن شو هذه؟ هذا مخلي دكان، هذا مدري شنو كذا. في حينها يعني طانفت بلغني في معلومات معينة بهالشيء، فأخذت هذا الذي أخبرني بذلك وذهبت إلى غالب. قلت له يا أخي هكذا كيت كيت كيت، وهذا ما يذكر ده يذكر موجود. هذه الأرض شوف شنو تسجلها، شنو هي هذه، لمن ومن يمجرها وشون ده تشتغل. قال أفعل ذلك، وصاح المذب منه وبالعقود وثابه ما أدريت هذا. مرة سألت صاحبي اللي أخبرني، قلت له ماذا صار مال هذا؟ قال كل شيء ما حصل ولا صار، وسقطت الوزارة وراح والبقى الحال على حاله. نعم. قال قوله على أن يسكنها إلى آخر. الوارد في المثال هو مثال مختص بالفقرة المشار إليها برقم 3 من هذه المادة. وكذلك لمن استأجر دابة على أن يحملها 5 كيلات حنطة أن يحملها مكانها 5 كيلات شعيرا، لأن الشعير أخف من الحنطة، وفي هذه الصورة لا يلزم إلا الأجر المسمى. أما لو استأجر إنسان حانوتا على أن يشتغل فيه بالعطارة، فليس له أن يشتغل فيه أو في الدار التي استأجرها للسكن بالحدادة أو العطارة، وإذا اشتغل بذلك يعد غاصبا إذا تجاوز، ويضمن فيما لو احترق الحانوت. تمام. وكذلك ليس له اتخاذ الدار أو الحانوت المذكورين طاحونا، سواء أكانت تدور بالماء أم بالبغال. أما طاحون اليد فإذا كان نصبها بالنظر إلى يدها مضرا بالدار فيمنع، وإلا فلا، لأن طاحون اليد من توابع السكنة عادة تكون في البيت. باليد هاي شنو طاحونة الشسمة؟ هو كان في البيوت في بغداد كانوا يطحنون الحنطة، ما كان هذا تشتر الحنطة والمرأة تطحنها فدرحها باليد. نعم. فدرحها ثقيلة بالوسط وفوقها رحى أيضا. نعم. وبيها يده بهاي بتقلها تمرج الحبوب والكذا. فهذا طاحونات يدوية من توابع يجعلوها الدار. بعضهم يخلوها أكبر نظرا لسعة العائلة، أو يخلون أكثر من وحدة وهكذا. نعم. لكن إذا طاحونة لجرها بغر هذا لأنه على الماء السير كبيرة السير على الماء. إيه على الماء ما جفت شكل بحيث مثل هذا مثل الناعور. إيه مثل الناعور. نعم. أو هذا الناعور. الناعور نعم. نعم. قال وقد استحسن في تلك الدار أو الحانوت التي اشتغل فيها المستأجر بالحدادة وسلمها سالمة ألا يلزم بغير الأجر المسمى. ووجه الاستحسان أن المعقود عليه هو السكنة، وفي الحدادة وأخواتها السكنة وزيادة، فيحصل استيفاء المعقود عليه فيجب عليه الأجر بشرط السلامة، فصار كما لو استأجر دابة ليحمل عليها قدرا معلوما فزاد عليه وسلمت الدابة، فإنه يجب عليه الأجر، والقياس ألا يجب لأن هذا العمل غير داخل تحت العقد. طب يا شيخ الآن مثلا يجري في صنعاء استئجار أراضي كثيرة يأتوا بها ليصنعوا بها البلوك. شنو البلوك؟ بلوك يعني مصنع بلوك. مصنع بلوك. الطوب. الطوب. الطوب. ولها صوت مزعج جدا جدا لأهل الحارة ولأهل المنطقة ولأهل يعني من قبل الفجر يبدأ العمل. لا هذا واحد، هذا يمنع للضرر للإضرار بالآخرين، لأن إحنا عندنا قاعدة يعني تصرف المالك فيما يملك مقيد بالشرط عدم الإضرار بالآخرين. هذا الشرط ظني، لأن من حق الآخرين أن يسلموا من الإضرار الآخرين بهم، كما أن الغير من أنت مجبور ما تضر غيرك، كذلك الغير مجبور أن يسلم من إضرار الغير به. من هالباب مو من جهة الأجرة، هذا يحكي فقط من جهة الضمان ما يترتب عليه. أنا أقصد هل هذا الضرر قد يحق للمؤجر أن يفسخ العقد بسبب هذا الضرر المولد لأهل المنطقة؟ لأهل المنطقة المضرور، هو من اللي يدفعك ولوش بأي ولاية؟ أنه ساكن. لا, لا لا هو ما هو يدفع، اللي يدعى الضرر هو خليه يطالب بالفسخ. شيخ واحد فتح سمك بجوار محلات أغمشة. ها؟ فتح محل لبيع السمك بجوار دكاكين أقمشة. نعم. هم يقولون نحن نحتاج إلى رائحة طيبة للذين يأتون إلينا، يستطيعون يمنعوه بسبب الرائحة الكريهة. رائحة السمك يعني هو أخي ما لنا رائحة وغير رائحة. هم يدعون هذا. بسمه. ضرر. ايوه هذا ضرر. الضرر شنو تستهم ترتيب ينفر الزبائن؟ لا أدل. الضرر هو الذي يؤدي بك، اما الاذى بجسمك ببدنك بمالك بكل شيء، هذا اللي يصدق عليه اسم الضرر. أيوة. يفوت عليك منفعه متوقعه. نعم. وهكذا يفوت زبائن. ادي مثال. نعم. هذا هنا مع بيع الاسماك، وهنا بيع ايش؟ أقمشة. تمام. اذا كان وجود هؤلاء، وجود هذا البيع السمك يؤدي الى هذه المسائل. نعم. اللي ذكرتها. نعم. نعم هذا ضرر يمنع والضرر يزال. اما اذا لا ما في شيء، كان ياتي بسمك مجمد مثلا. نعم. دجاج مجمد. ايه. لا يضرق ولا اول ولا ثاني. نعم. تمنعه؟ لا. لا ما بيضر. لكن لو تجيب سمك والسمك يجيب ويصير رايحة ويشقون بطنها يطلعون الأوساخ منها ويلقيها بصفة، ها هذا صار ضرر. نعم. وهكذا يعني الحد الضرر، لا ضرر ولا ضرر، يبقى قد حدود الضرر وماهيته، هذا يرجع للخبرة للواقع لطبيعة الضرر إلى آخره. طيب شيخنا، فلو كان صاحب السمك هو الموجود قبلهم كان متقدما عليهم وهم جاءوا متأخرين، لا ما لا هم هم ما لهم حق. ما لهم حق. نعم ما لهم حق، جاءوا لهنا. نعم. هو هذا بيع السمك يرضوا بهذا ولا يرضوا؟ نعم. والدولة إذا أرادت أن تجعله شارعا للأقمشة ما فيه إلا هذا واحد، هاي الدولة ولي أمر. نعم. ولي أمر يطاع إذا كان في فعله منفعة عامة. منفعة عامة تقدم البيوت توسعة للشارع، مو عد يد دكان سمك يوقف بوجهه. نعم. قال اقرأ. فين وصلنا؟ وكذلك اما نعم وكذلك ليس للمستأجر الذي يستأجر الدابة على أن يحمل 5 كيلات شعيرا أن يحملها مكانها حنطة أو على أن يحملها قبلها. أما إذا لم يسلمها سالمة، نعم، وانهدم البناء بسبب عمله فيلزمه الضمان. وفي هذه الصورة لا يلزم المستأجر الأجرة، لموقنا هي قاعدة الضمان لا يجتمع. نعم. وقوله أما العطارة إلى آخر مثال لفقرة ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها إلى آخره. وكذلك ليس للمستأجر الذي يستأجر الدابة على أن يحملها أو يحملها 5 كيلات شعيرا أن يحملها مكانها حنطة أو على أن يحملها 50 أقطة حنطة أن يحملها 50 أقطة حديدة أو آجرا، لأن الشعير لما كان يتناول من الدابة مكانا أوسع مما تتناوله الحنطة منها والحديد فيكون حمله أخف على الدابة. كلما كان الحمل متمدد كان أخف. هذا يضرب لك مثلا ويعلل ليش هو ضرر. نعم. قال وكذلك الدابة التي تستأجر على أن تحمل 50 أقة قطنا، لأن القطن لما كان يشغل من ظهر الدابة مكان. هذه أخواني كلها أمثلة. القاعدة هي هذه. القاعدة يعني القاضي أو كذا، لا يوجد قاضي في الدنيا يحفظ مواد قانون قط، أما موجود. أي واحد في المحاكم العراقية أو الشرعية أو الكذا، وإنما كيف على شنو هذا؟ يعني القاضي ماذا يفعل؟ أول ما ينظر القضية يكيفها، إذا كانت هي معاملات مدنية في أي باب، هذه باب بيع، باب هبة، باب إعارة، شنو هذه؟ فإذا قال كيفها في بيع خلص انت وصل، يجي الى قواعد البيع يفتح القانون مواد البيع يعرفها رأسا بالممارسة، فهاي وين يدخلها تحت اي مادة وهكذا يمشي. نعم. هاي المسألة. فاحنا تعرفون بس الضوابط يعني ان المستأجر يملك منفعة، لا يجب عليه ان يستوفي هاي المنفعة بعينها. استأجر دابة لنقل حنطة، لا يشترط له إلا ينقل حنطة، يجوز أن ينقل حنطة وما دونها إذا كان ما دونها أقل ضررا بالمأجور. نعم. أما أكثر ضررا شنو هو الضرر؟ أن يؤدي الدابة يحملها أثقل كما ذكرت الضوابط. نعم. هذا هو القاعدة. واحد. اثنين، أن المستأجر إذا ملك المنفعة يجوز أن يملكها لغيره، ما ممنوع شرعا إلا إذا كان هذا الغير فيه علة تمنع أن يستأجر، كان يكون فاسق، كان يكون كذا، ونأخذ بالقصد والنية ومآلات الأشياء كرجل هذا مطعون فيه، هذه مسألة ثانية. لكن لو ما موجود هالأشياء يجوز أن يملك منفعتي للغير، لهذا الغير. إذا ملكتها له بإجارة يجوز، لكن مو أملكها بنفس الأجرة اللي أنا أخذتها، يجوز أن أملكها بأكثر بأقل وبدون أجرة. هذه الضوابط هي التي يجب أن يعرفها يعني الشخص أو المتفقه. ومثله أجير الأوادم، أجير خاصة خدمة، أجير مشترك، أكو ضوابط به وبها فروق. هذا اللي يذكرها هنا أمثلة كثيرة وحقه لتوضيح المسألة، لأنه بيألفها أولا باللغة التركية ولعموم الناس، لأن الدولة العثمانية في الآونة الأخيرة كانت تحكم بالفقه الحنفي، فألفوا هاي المجلة وترجمت إلى آخره. أنا أذكر في هالمسألة لكثرة الأمثلة، أكو ولد يعني توفي رحمة الله عليه من أكراد، هو كردي مذهب تركماني يعني من كركوك، وكان بالحقوق، وكان أحد أساتذة الكلية، أساتذتنا وأظن لا يزال، طيب ماكو حاجة أذكر الأسماء، يجوز تاب من هذا، استهزأ بالمجلة، قال شنو هاي المجلة، هذا قانون، إذا ركب دابة وإذا مدري شنو وإذا كذا، استهزأ. فهذا الولد توفى رحمة الله عليه، فاعترض علي قال له استاذ ليش تستهزي بهاي الفقه، هذا شوية مغرور، هذا الاستاذ ضربه كف على وجهه وكذا، اعتدى علي الحقيقة ذاك على الطالب. نعم الطالب. على الطالب، فهذا الطالب ما عنده اشتكاء عند كان الوكيل العميد أنا ذاك منير القاضي توفي أيضا هم راح، فراح شاهدي على هالشيء هذا، ذاك ترك الكلية الأستاذ، لا الطالب، الطالب ترك الكلية. نعم قال أترك أنا ماكو حاجة لش اسمه، وإلى أن توفي ترك ورجع على كركوك، وأعرفه جيدا كان من يجي أشوفه وكذا. فشاهدي استهزأ بهذا، ولوش تستهزئ، هو القانون اللي يجب تفهيمه للناس، هم ماذا يضربون الأمثلة حتى الكل يقدر يعرفه، مو تمام؟ فالجاهل يتعلم والعالم ما يضر هذا التوضيح والتبسيط. نعم نعم شيخنا، أنتم قلتم الدولة العثمانية في آخر أمرها، يعني هل كانت قبل ذلك تحكم بفقه آخر؟ لا كانت، لكن في زمن سليمان القانوني، ليش سمي القانوني؟ أخذ يستورد قوانين غربية في المسائل البحرية، في المسائل معينة، مسائل معينة، فلكن النطاق العام كان محكومة بالفقه الإسلامي، كان مع الجيش قاضي، قاضي زادة مفتوية موجود في العسكر، ناس مسلمين، وكان كذا يعني، لكن العرب ثاروا عليهم، ولذلك الله انتقم منه، من الملك حسين الله انتقم منه، خلى يموت بقبرص الشريف حسين، هاي مال ثورة 9 شعبان كذا كان هذا، معناه لا يجوز، شلون تسوي ثورة والدولة عثمانية بوعد كافر، ولذلك هذا اللي سووا به، هو شنو قال؟ أن يصير ملك وفلسطين، وعدوه، وبالتالي استثنوا فلسطين، هو تمام التاريخ هو رفض، قال فلسطين أيضا تدخل، فشافوه ديلح زايد، شالوه ذبوه بقبرص إلى أن مات، وجابوا الأمير عبد الله وخلوه لهذا أمير الشرق الأردن، وبعد شو وقت هاي بعد ما مات هذا الملك حسين، خلوا ابنه الملك علي أبو عبد الإله أمير على الحجاز، فهدوا عليه ابن سعود عبد العزيز وفات عليه واحتلها. فشاهدي حتى واحد الله يروي يقول كانوا جنود في قلعة في مكة، فهذا حاصروها الجنود العثمانيين، الجنود العرب ذول الثوار، وطوهم أمانا ينزلوا، فلما نزلوا ذبحوهم، ذبحوهم وسحلوهم. فقال هذا الراوي اللي روى لي هالقصة عمن شاهدها لما صارت ثورة رمضان 14 تموز، سحلوا عبد الإله كما تجين سودان، وسحلوه جزاء من جنس العمل إيه وعلق في بغداد وعلقوا جثته عريانا. فشاهد من ذلك الأمور لما تقع دولة عثمانية مسلمة شلون أن يثور عليها ما شنو قومية شنو كذا اليمن يسموه الاحتلال العثماني لليمن. ماكو احتلال كذا في التاريخ عندنا هكذا إيه ذلك يا شيخنا أن أصل الـ الـ الـ الـ اليمن لم يكن خاضعا للدولة العثمانية منسلق فصار هنالك يعني كانت مملكة مستقلة. أدري قليم هذا هنالك تنازع بين الغزاة الأوروبيون البرتغال كان في مطامع لهم هنا في اليمن فالعثمانيون أرادوا أن يسبقوا الأوروبيين نعم فصار في صراع بين على اليمن يعني على مملكة اليمن وصار في فترة من الفترات كان الجيش الإمام يضرب العثمانيين من الأمام وال وال وال وال والكفار النصارى يضربونهم من الخلف. شلون يصير هذا؟ شلون يصير؟ حصل هذا نعم. لكن كيف نكيف عمل العثمانيين هذا؟ هل هو مشروع بدخولهم اليمن؟ أكل اليمن مو هذا. بلد مملكة مستقلة. ماكو بلد إسلامي يخضعون للخليفة. كان هو بمقام الخليفة. سلطان المسلمين كان يتكلم بالاسم. شلون يخالفون هذا؟ متمردين مثل ما تمرد مثل الحمدانية في الموصل وكذا. خليفة ضعيف وراح. طيب هو شنو اللي دا يصير؟ قضايا الملك والحكم يعني ما يحكمون بالفقه الإسلامي. هاي المسألة. قتلوهم بسيفهم. نعم. في باري الدول الذي حكمت العالم أسلام الأيام بالدولية إلى يوم الناس هذا لا يعلم ولم يذكر التاريخ لملوك دولة شاركوا في المعارك واستشهد البعض منهم في المعارك وكانوا يقودون الجيوش بأنفسهم بدل العثمانيين لا العباسيين ولا الأمويين ولا الحمدانيين لا لا أخي أولا الله يحفظك تمام العثمانيين العثمانيين كانوا يقاتلون كإسلام كمسلمين وفتحوا وبالعراق اللي كان يدافع عن العراق ضد الإنجليز مو العراقيين جيش عثماني خالص خالص أخي أمه هذا وعد القواد العثمانيين لما حصل على المشهور حصار الكوت جعفر الداغستاني دكتور لا ما أدري والله شو اسمه هذا القائد الإنجليزي ظل محصور يجي تفتش وكانوا يأكلون الجيب ففاوض القائد التركي قال له اسمح لنا نتراجع واعطيك كذا ليرة ذهب قال ما اسمح لك قال له اعطيك كذا ليرة ذهب لك ومثلها للخزينة قال له الا تستسلم وبالفعل استسلمت هذه الحماية مال الانجليز نعم فالدولة كانت دولة اسلامية لكن صارت مع حزب الاتحاد والترقي والقومية التركية فقابلها العرب وما أدري شنو جمال الدين هذا كان والي الشام جمال السفاح يسموه هو ذولا ظهر قوامة خيانته وهي الدولة السفارة الفرنسية ضد الدولة العثمانية ما ندري هذا وغيره ذو شنو حكمهم فشاهد من ذلك قضايا هذه السياسية والحكم وغير ماذا يطبق فيها الحكم الشرعي فيها أما مسألة العباسيين والأمويين أخي هم قاموا أكمل الفتوحات الإسلامية دولة هاي وحدة ثم جاء العباسيين إلى زمن هارون الرشيد كان يغزو سنة ويحج سنة وكان دولة قوية ولكن دب بها الأشياء والضعف وصاروا البويهيين والسلاجقة ثم سلخت منهم دول آخره يا شيخ نعم الذي أذكر من السلاطين العثمانيين الكبار قتل اثنان منهما في ساحة الوغى في المعارك ومنهم السلطان يلدرم المركب البرك هذا بينما كان يحاصر بوخارست عاصمة المجر نعم وصلوا هم اللي غادي وصلوا إلى حاصرها وإذا التيمور لم يخالف إلى عاصمة أدرنة ويرجع بجيشه البرهك من أوروبا ويلاقي تيمور لنك فيهزم جيشه ويستأسى ويقتل بالنسبة لهذا يلدرم الثاني السلطان الثاني بايزيد الأول الثاني هذا استشهد في صربيا يعني قتل في نعم كان هم عادة يقودون نعم نعم وهو في أثناء المعركة صح. فالعثمانيون الذي يعني يدرس تاريخهم كان يعني ملوكهم يقولون اليوشن قاتلوا ونحن أمامكم. لا لا مسلمين أخي ما هذا هذا اللي صارت بالأخير الآن أكثر من 15 دولة أوروبية كانت يعني ترفرف على عواصمها راية الإسلام منها اليونان فيينا رومانيا لا هو هاي لا حدود فيينا لا صار فيينا ولكن صار شمال أفريقيا كله كان هذا تابع للدولة العثمانية شمال أفريقيا كله طرابلس الجزائر مراكش كل هذا ولكن مصر لكن ضعفت مع الأسد يعني الخليفة العثماني صار ضعيف الفقهاء اللي حوله مو يعني فرد فقهاء كان متفتحين البصيرة والأبصار ويلتفون حوله ويأمروا بالقوة احنا اللي ظهرنا جمال الدين الأفغاني قام يهاجم الخليفة الخليفة ويريد الإصلاح من الانتخاب والزعب على هذا محمد راح لمصر أخذ محمد عبده وراحوا وياه إلى باريس بيشربوا جريدة العروة الوظفة ويهاجمون الخليفة والله شنو نريد احنا ما الانتخاب الديمقراطية كي ديمقراطية حاصل هذا هو ستفتح عليكم القسطنطينية فنعم الأمير وأميرها فنعم الأمير وأميرها ونعم الانتخاب لا لا ما في خلاف احنا ننظرها الاخي المسألة نظرة شرعية لان ما يجوز المسلم الحب والكره والموالاة والكذا يعني في قلبه ما يجوز هذا يتحمل اثم ليش هذا احنا ننظرها المسائل كلها استعدال الاكراد الاكراد في العراق عندنا يعني هؤلاء يعني والله يتأسفاني يعني شو تسوي هذا الاكراد هؤلاء يعني كلها قومية وكلها عنصرية حتى بيهم المتدين يعني يقول لك شكوا من هذا العرب ما عندهم دولة مو قوميين قلت لك انت اللي انت هذا يعني الباطل يقابل بالباطل الخطأ يقابل بالخطأ حاصل يعني المهم هالقضايا متى تنظر بنظر شرعي موضوعي لا وانما متلبس بالاهواء القومية والعشيرية والكذا والله هو الحافظ أقرأ قال مراعاتها في الأرض لو استأجر إنسان أرضا على أن يزرعها نوعا من الحبوب فليس له أن يزرعها إلا من ذلك النوع أو ما يماثله في الإضرار بالأرض هو كل شنها يأمثل عبرة كل عبرة واحد يستأجر أرض الأرض طبعا قد تضعفها نوع من الزراعة هو كل نوع آخر لا ما يضعفها يعطيها قوة هاي كلها يعرفها للخبرة ويعطيك حكم نعم قال لأن هذه المخالفة لا ضرر فيها فلا يعد المستأجر بها غاصبا أيه ويلزمه الأجر المسمى وليس له أن يزرعها مما هو أشد ضررا أيه على الأرض مما استأجرها لزرعه فإذا فعل يعد غاصبا فيلزمه ضمان نقصان الأرض جميعه دون الأجرة ما لم يكن واحدا ممن ذكر في المادة الماضية اللي هي المال الوقف ومال أيه نعم حتى أن من يستأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها برسيما أو قثاء أو بطيخا أو باذنجانا يكون ضامنا لنقصان الأرض هاي شنو النقصان نقصان الأرض يعني يشوف قيمة الأرض وهي خالية من هالشيء افرض 100 قيمتها بعد أن تضررت هذا قيمتها 70 فنسبة 70 إلى 20 جد الفرق 30 30 إلى 100 هاي نقصان الأرض فيأخذ بهالنسبة من الأجرة التي اتفقوا عليها نعم. قال ولا تلزمه الأجرة حينئذ لأن هذه المزروعات لما كانت كثيرة العروق ومنتشرة في الأرض كثيرا فإنها تمتص من مائها وموادها كثيرا فيصيبها من ذلك ضرر عظيم وفي هذه الصورة مع اختلاف الجنس قد حصل تجنب الضرر مثال ذلك إذا كان واحدا ممن ذكر في المادة المذكورة 96500 يلزمه أجر المثل وكذلك إذا استأجر إنسان أرضا سنة على أن يزرعها نوعا من الحبوب وزرعها من ذلك فلم ينبت ما زرعه أو أصابته جائحة ولم يبقى وقت لإعادة زرعها فللمستأجر أن يزرع الأرض نوعا آخر يماثله ضررا أو يقل عنه وليس له أن يزرعها مما هو أعظم ضررا وقد يجوز أن يرد الأرض إلى صاحبها ويؤديه أجر المدة التي انقضت والأرض في يده. طيب يا شيخ إذا إذا نكمل الزرع يعني استأجرها على أن يزرعها بطاط ومع ويعرف أن البطاط ينفع الأرض يعني يخصبها يخصب هذه الأرض فزرعها زرع آخر لا يخصبها هل من حق يعني فيه منفعة للمؤجر؟ لا الزيادة إذا فيها منفعة للمؤجر إذا تغير من منفعة إلى منفعة والمنفعة اللي تغير إلها بها فائدة للمؤجر مو يقول للمؤجر اعطيني زيادة لأن أنا تغيرت إلى منفعة ثانية فيها فائدة لك هذا منك تبرع أي المستأجر لكن لو انتقل إلى ما فيه ضرر يضمن الاختلاف في نوع المنفعة قال هو أن يقول المستأجر للمؤجر استأجرت حانوتك على أن أشتغل فيها بالحدادة فيقول المؤجر آجرتها منك على أن تشتغل فيها بالعطارة أو بعبارة أخرى إذا ادعى المستأجر يعني اختلافهما إذا ادعى المستأجر نوعا من المنفعة وادعى المؤجر نوع آخر فالقول قول المؤجر مع يمينه ايه؟ كما لو أنكر المؤجر أصل العقد فالقول له أيضا والبينة على المستأجر لأن بينة المستأجر لإثبات الزيادة المادة 27 و400 كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلا لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره أي ليس للمستأجر تجاوز القيد أنا هنا هاي قاعدة هذا ضابط تخلوه كل ما يختلف كل ما كل شيء يختلف في الارتفاع به باختلاف المستعملين هنا القيد يعتبر القيد أما ما لا يختلف فلا عبر القيد يعني يعتبر الضرر كما مر ما يعتبر القيد أي ليس للمستأجر تجاوز القيد فإذا تجاوزه فتلف ما استأجر كان عليه الضمان كركوب الدابة ولبس الألبسة وعند الإمام الثاني محمد بن الحسن كذا استعمال الفسطاط أيضا الفسطاط والخيمة قوله لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره ومثل الإجارة الإعارة في ذلك لأن الركوب يختلف باختلاف الراكب فلذلك يكون التقييد فيه مفيدا ومخالفته تعديا باعتبار الراكب يحسن الركوب فلا يؤذي الدابة ما يؤذي الدابة لأن الراكب الخفيف الذي يجهل طرق الركوب أشد وطأة على الدابة من الراكب الثقيل العالم بطرق الركوب وعلى ذلك فلو استأجر إنسان الدابة على أن يركبها هو فأركبها غيره فتلفت لزمه الضمان هو ومن تلف في يده ولما كان مقتضى المادة 86 ألا يجتمع أجر وضمان لم تلزم الأجرة فإذا ضمن المستأجر فله أن يرجع على من تلفت الدابة في يده الذي هو مؤجر ثان أما إذا ضمن المؤجر الثاني فليس له أن يرجع على المستأجر إلا إذا كان التلف ناشئا عن تعدي المستأجر انظر المواد 600 و601 هذا من جهة من يتحمل الضمان أما إذا لم تعطب فلا تلزم الأجرة لأن المستأجر في هذه الصورة يكون غاصبا والمنافع إذا غصبت لا تكون مضمونة ما مضمونة هذا على مذهب الأحناف أما مذهب غيرهم كله ليضمن طيب وكذلك لو استأجر إنسان ملابس ليلبسها هو فليس له أن يلبسها غيره لأن التاجر غير الجزار في اللبس يوسخها يعني فلا فإنما يلبس الجزار يصيبه من الضرر أضعاف ما يصيبه من التاجر والفسطاط عند الإمام الثاني كالألبسة أيضا لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده وغير ذلك من الأمور هذه كلها الأمثلة قاضي الموضوع هو يقدر هو يكيد لأنها ما تنتهي المسائل من جهة أن المنفعة تختلف باختلاف المستعملين والاختلاف إنها مسألة الضرر يحدث وما يحدث هاي مسألة وقايع وسألة الوقايع هاي مسلوكة لقاضي الموضوع هو يكيفها وهو ينظرها لكن الغلط في تطبيق القانون هذا من شأن محكمة التمييز طيب قال وكذلك نعم. إن الفقرة الأخيرة من المادة 36500 مع المادتين 52500 و53500 فروع لهذه المادة، كما أن الفقرة الأولى من المادة 51500 فروع لهذه المادة أيضا وهي بعينها في المثال، فذكر الفقرة المذكورة في المادة على حدة إعادة لا فائدة منها. المادة 28400 كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغون. لغون هذا. مثلا لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له، على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها. هاي غيره فيها هاي كمبدأ، لكن قد يكون الغير فيه علة يمنع من استجارة كفسقة كفجورة، الأسباب أخرى كثيرة، كان يتاجر بأشياء كمشبوه كجاسوس ككذا، مسألة أخرى. مفهوم هذا؟ نعم واضح. لكن شيخنا المستعملون ألا يختلفون في هذا في الإيجار؟ في إيجار البيت للسكنة؟ لا هو واحد يكون عنده أطفال مشاركين. لا بدا يأجرها. يعني هاني المستأجر أريد أأجر بها، مو ما أأجر، أملكها لغيري بأجرة أو بدون أجرة. فإن كان السكن المعتاد ما يختلف باختلاف المستعملين. ما في اختلاف هذا. لكن لو أجل أولاد كثير يعبثون بالبيت، إذا كان الكثرة بحيث يضر البيت نعم صار بمجموعهم اختلف، أما إذا كثرتهم يعني مضر كما لو كان البيت متكون من طابق واحد ما بيفرش شيء، يعني قابل إذا ذبشوا في الأرض يأثر في الأرض. الآن شيخنا المؤجرين أصحاب البيوت ينظرون إلى هذا، فإذا كان المستأجر الذي جاء عنده أولاد كثير، هاي في أمريكا أخي، في أمريكا، في أمريكا المستأجر يعني إذا كان عنده عدد أكثر من كذا محدد له أن يعني يخرجه من كذا. طيب قال يعني الآن سمعنا أنه عندنا صدروا قانون أنه ليس له أن يعني يملك هذه المنفعة على الغير إلا بإذن المؤجر، يعني قانون من الدولة، هل يحق للدولة أن تصدر مثل هذا القانون؟ هذا صحيح، ما يقدر المستأجر يأجر إلا بإذن المؤجر، صحيح، وهذا الحكم الشرعي. يعني أنا أجرتك دار، ما لك حق تأجر هذه الدار خلال مدة الإجارة إلا بإذني. هذا زين صحيح هذا، لأنه أنا أجرت الكياء لك خلال مدة معينة، وهذا الشرط وأنا إذا اشترط له نظرا للاحتمالات كثيرة، فأنا قيد بهذا الشيء به منفعة لي ولك. يمكن ليس القيد من المؤجر وإنما القيد بالقانون، هي أجل ما يخالف القانون، أجل القانون ده ينطي للمؤجر. هذا الشرط هذا فيه فائدة لا سيما في أوقاتنا وزماننا. أنا أجر الكيا أخشى أنه تسيل استعمال، تأجر إلى واحد شخص سيء السيرة سيء السمعة، أنا ما أقدر أدخل وياه وأخرج إلى آخره، فأنا أشترط شيء قطعا لما قد يحدث ليس فيه شيء. قال يعني أنه لو استأجر أحد دارا بشرط أن يسكنها هو فله إيجارها من غيره وإعارتها الاستيفاء. هذا صحيح في الأوقات العادية الصحيحة، ذاك الآن لو وجد هكذا شرط ينبغي احترامه، لأن كثير مستأجرين أنت ما تعرفه أصلا ولا يمكن، واختلطت الأمور، فيعني هذا. والمستأجر لماذا يأجر الغيرة؟ يقدر هذا تدافع عن هالشيء يأجر الرياء لمدة قصيرة مثلا، لمدة شهر، لمدة شهر، فإذا رأى منه حسن جيرة أو كذا يكررها. نعم. قال لأن السكنة لما لم تكن متفاوتة لم يعتبر ذلك القيد، لأنه هذا صحيح من حيث المبدأ، هذا صحيح. نعم. أما لو قيل إن السكنة قد تكون مع الاشتغال بصنعة الحدادة فيكون التقييد مفيدا وينظر إليه، لأن في مثل هذه السكنة ضررا، فنقول إن الاشتغال بالحدادة داخل الدور وإيقاد الحطب فوق المعتاد ونحو ذلك مما يسبب توهين البناء لما كان مثل ذلك خارجا بدلالة العرف والعادة، فليس لمستأجر الدار أن يتخذها للحدادة أو يعني استأجرها للسكن سواها مع الحدادة. نعم. إلا إذا كان ذلك برضا صاحبها أو بشرط في عقد الإجارة. نعم. ولكن على كل حال له سكنها وإسكانها ومساكنة سواء فيها، لأن كثرة السكان في البيت لا تضر، بل لا تضر عادة، لا سيما في ذلك الوقت غالبا ما صارت في عمارات الطوابق، يعني دائما طابق واحد غالبا. أو قال بل قد تنفع وقد تخرب الدار بخلوها من السكان. تمام. تصير خربة. نعم صحيح. تصير بها غبار طوال. وهذه المادة تفيد حكم. هذا أيضا مسألة وقايع. يحتاج أن القاضي يكشف المكان ويتأثر بالكثرة من يسكنها أم لا. مسألة قلت لك وقائع لا تنتهي كثيرا. نعم. قال وكذلك لو استأجر إنسان أرضا ليزرع فيها نوعا من الحبوب فله أن يؤجرها من آخر ليزرعها من ذلك النوع. نعم. أو مما هو أهون مضرة. وليس للمستأجر أن يؤجر ما استأجره أو يعيره لاستيفاء منفعة لم يكن له استيفاؤها، كما لو استأجر إنسان دارا على أن يسكنها فليس له إيجارها أو إعارتها لمن يشتغل فيها بما يوجب توهين بنائها كالحدادة مثلا، كما أنه ليس له نفسه أن يتصرف فيها هذا التصرف. هنا الحقيقة يمكن أن يحدث واقعة، واحد عند أرض يجرها الآخر أن للزراعة ويشترط عليه أن لا يزرعها من القاتل هذا القاتل. أي أي نعم. فهذا شرط معتبر، وإذا فعل ذلك فله أن يفسخ هذا العقد، هذا شرط معتبر لا سيما وأن في القاتل يعني زيادة على حرمته الشرعية هو فيه أيضا إيذاء بالمياه حسب ما نسمع أنه صحيح. يحتاج إلى مياه كثيرة. نعم. للري هذا، فالتعدي على الجيران الأخرى أو حصة المياه التي يحتاجها الجيران وما إلى ذلك. نعم. وهل تشترط أن لا يسكن أن لا يسكنها غير مسلم فأسكنها غير مسلم، هل هذا كذلك؟ هو الإيجار للنصراني أو الاستئجار منه جائز، البيع والشراء معه جائز، لكن لو كان هناك فرد شرط هو يحتاجه لسبب من الأسباب لا هو أن يشترط ذلك. أنا مالك وجاي أشترط على نفسك، أنا ما أحب أجر إلا بهذا، تحب استأجر ما تحب ما لا أجبرك، ما في إكراه ولا إجبار. طيب لو أجرها لشخص على أنه مسلم ثم ارتد فلو أن يفسخ هذا؟ لا، ما له علاقة فسخه مع المرتد، المرتد إلى أحكامه بالجملة إذا ثبت على ردته يقتل وأملاكه تصير في، فهنا يقسموها قسمين، التي اكتسبها قبل ردته تكون لورثته، والتي اكتسبها بعد ردته تكون فيئا إلى بيت المال، وهكذا يعني طبق عليه أحكام المرتد. ويفسخ عقده بزوجته. نعم. ويفسخ عقده بزوجته. إيه هذا برأي الفقهاء، الرأي أنه الأول وهو يقول به الظاهرية أنه إذا ارتد المسلم ينفسخ عقد النكاح حالا، والرأي الآخر منهم من قال لا يبقى العقد معلقا إلى القضاء العدة، إلى القضاء العدة، ومنهم من لا يقيده بالقضاء العدة ما دامت هي المرأة هذه لم تتزوج وكذا، وهي هو أيضا ما أمكن الوصول إلى، فيبقى إلى أن وصل، كما يستدل على ذلك مسألة هذا صفوان الذي فر كان مشركا إلى زوج ماجد زوج أحد بنات النبي صلى الله عليه وسلم وطرد وفر وظل فترة مدة ثم رجع إلى الإسلام وبقي على عقده الأول. زينب رضي الله عنها. أبا زينب هاي. نعم. الدكتور صالح صواب أرسل لك واحد من جامعة صنعاء. ها؟ الدكتور صالح صواب أرسل واحد.